عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث يعده العلماء كما يقولون ربع الدين، نصف الدين، ثلاثة أرباع الدين. ولو قال قائل إنه الدين كله كما قال صلى الله عليه وسلم لكان فعلا حقا، وقول رسول الله أولى من الجميع. ومعنى ذلك، أولا قبل الكلام على الحديث، جرت العادة في بعض النوادر أو بعض الأشياء الغريبة فيما يتعلق ببعض الرواة التنبيه عليه. معلوم عند علماء التاريخ وعلماء الحديث، إذا ذكر تميم الداري ذكر معه حالا خبر الجساسة. وخبر الجساسة كما رواه مسلم مطولا عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، دخل عليها بعض الناس وسألها حديثا، قال: حدثيني حديثا سمعتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه عن أحد غيره. يعني لا تجيبي واسطة بينك وبين رسول، كن سمعتيه مشافهة عن رسول الله. فذكرت، قالت: تزوجت فلان وطلقني وفلان، ثم في يوم نادى المنادي الصلاة جامعة، فحضر الناس المسجد، وكنت في صف النسوة خلف القوم، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر وتبسم وقال: أتدرون لما جمعتكم؟ ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن حدثني تميم الداري بشيء كنت حدثتكم بمثله فأحببت أن تسمعوا. حدثني تميم الداري قال: ركبنا سفينة بحرية في 30 رجل، وكلمة بحرية قيد ليبين أنها سفينة كبيرة تمشي في البحار، وليس السفينة نهرية صغيرة تمشي في النهر. قال في بعض الروايات: ركبنا البحر حينما اغتلم البحر، فهاج بنا شهرا حتى أرفأنا، يعني جاء بمرفأ إلى جزيرة، فجئنا وركبنا في قرب السفينة. القرب جمع قارب، وهو المعروف الآن مع البواخر الكبيرة قوارب النجاة، وتكون تلك القوارب مع السفينة الكبيرة إذا أرادوا أن يذهبوا إلى ماء خفيف إلى الشاطئ، والعمق لا يحتمل السفينة الكبيرة، ينزلونها أخف وأسرع. فجلسنا في قرب السفينة، ثم جئنا إلى الجزيرة، وفي بعض رواياته فطلبنا الماء، وبعض رواياته فانكسرت السفينة فركب البعض منا على لوح منها. كل تلك الروايات. فجئنا تلك الجزيرة فلقينا دابة هلم أو هلف، ذكر لفظا، كثيفة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها، مؤخرها من مقدمها لا يعرف من كثرة الشعر فيها. فقلنا: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالت: ومن أنتم؟ وما خبركم؟ فذكرت لنا رجلا، ائتوا ذلك الرجل في هذا الدير. فلما ذكرت لنا رجلا خفنا منها، وظننا أنها من الجن فأسرعنا إلى الدير فوجدنا رجلا أشد وأكبر ما يكون موثوق يديه إلى رجليه ما بين الركبتين إلى القدمين في الحديد فقال من أنتم أخبرناه أمر الجساس وجدنا دابة صفتها كذا وكذا ثم قالت هلموا إلى هذا الرجل في هذا الدير فخشينا منها من أنت قال أنا المسيح ومن أنتم قالوا قوم من العرب هاج بنا البحر وأرفأنا إلى جزيرتك هذه فنزلنا فدلتنا فقال أما وقد علمتم مكاني فإني أنا فلان أنا المساح المسيح أسألكم عن نخل نيسان قال وعن أي شيء تسأل قال هل يثمر إلى الآن قالوا نعم يثمر قال يوشك أن لا يثمر قال أسألكم عن بحيرة طبرية أفيها ماء قلنا نعم مليئة بالماء أسألكم عن عين كذا رعز أو كذا فيه وهي عين في أقصى الشام هل تسير وهل يزرع أهلها قلنا بلى ماؤها يفيض ويزرع أهلها على مائها قال يوشك ألا تجري وألا يزرع أهلها أسألكم عن النبي الأمي أظهر قالوا نعم ظهر في مكة وهاجر إلى طيبة ثم إذا هو قال نعم ماذا فعل مع العرب هل قاتلوه وقاتلهم قالوا نعم قاتلوه وقاتلهم ماذا فعل معهم قالوا لقد نصره الله عليهم وأظهره على كل من لقي وأطاعه العرب قال هذا خير لهم ثم قال إنه المسيح ويوشك أن تحل قيوده وأن يظهر قال فإذا خرجت فلن أترك قرية في الأرض إلا وطئتها إلا مكة وطيبة وبعض الرواة ويثرب ورواية مسلم وطيبة فإن على أنقابها ملائكة بأيديهم سيوف مسلطة وبعض الروايات ملك يحرسها بيده سيف مسلط فإذا جئت إلى أحد أبوابها ردني بسيفه ثم يقول تميم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هل كنت حدثتكم بمثل ذلك من قبل قالوا نعم قال أحببت أن أخبركم بخبر تميم يطابق ما كنت أخبرتكم به هذه نبذة عن قضية الجساسة وسميت جساسة لأنها تتجسس الأخبار للدجال عما يحدث عند الناس أوردنا هذا على غير عادة لأن كلمة تميم الداري دائما يصحبها خبر الإيش الجساسة يقول تميم الداري رضي الله تعالى عنه وهو كما يقولون عنه اصلا كان نصرانيا وكان مترهبنا متعبدا قال ولما اسلم جاء في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر واسلم ومكث على عبادته كان يقوم الليل ربما قرأ القرآن كله في ليلة وربما قضى الليلة في آية واحدة فكان متعبدا رضي الله تعالى عنه ثم خرج بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الشام ومات بفلسطين هذا تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله وهنا يقول العلماء قضية عرض الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا عن تميم مع أنه كان يخبر أصحابه بمثل ذلك، ما الحاجة إليه؟ نقول أيها الإخوة، إن مثل هذه الأخبار وتلك القضايا التي يأتي الواقع يصدقها تزيد في يقين المؤمن وتزيد في إيمانه. فهذا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول من يؤمن بكل ما أخبره الله به، وكان للمتقين إماما، وكان أمة وحدة، ومع ذلك يقول رب أرني كيف تحيي الموت. أولم تؤمن؟ من تصدق؟ قال بلى، ولكن ليش؟ ليطمئن قلبي. فالخبر حينما يأتي سماعا، والخبر حينما يأتي حسا مشاهدة، ليس الخبر كليش؟ كالعيان. ولهذا إذا جاء المحسوس الواقع مطابق ومصادق للخبر السماعي زاده إيش؟ قوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يجمع الناس ويخبرهم بما سبق أن حدثهم به، هل كان الرسول في شك من أمره؟ لا والله، ولكن أراد إيش؟ أن يعلن للناس واقعية ما كان قد أخبرهم به، وهذا يزيد في الناس إيش؟ زيادة يقين بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المؤمنين بمجرد ما يسمع الخبر لكأنه رأى بعينه، ولنا من ذلك ما جاء عند ابن كثير في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات يوم قال: إن رجلا كان في من قبلكم ركب بقرة فضربها، فقالت: يا هذا لم نخلق لذلك. فقال الناس: وعجبا، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أؤمن بذلك، ومعي عليه أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما هم حاضرين، وما هما ثمتا. ورجل كانت له غنم، فجاء ذئب وخطف شاة فأدركه وخلصها منه، فالتفت إليه الذئب وقال: أنت خلصتها مني، من لها حينما لا يكون لها راعيا غيري؟ قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: نعم، وأنا أؤمن بذلك، ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. بمجرد سماع الخبر يقين. والصديق رضي الله تعالى عنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر الإسراء والمعراج، وقام أهل مكة يصفقون ويصفرون، وذهبوا سراعا إلى أبي بكر: تعال اسمع ماذا يقول صاحبك. قال: ماذا قال؟ قال: إنه ذهب البارحة وأتى إلى بيت المقدس وأسري به إلى السماوات، ثم نزل إلى الأرض وجاء في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال: قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قاله فهو صادق. أصدقه. قالوا: كيف تصدقه على مثل ذلك؟ قال: أنا أصدقه على ما هو أبعد من هذا، أصدقه على خبر السماء، فكيف لا أصدقه على بيت المقدس؟ إذن بعض الناس يكون اليقين والإيمان عنده بمجرد سماع الخبر، ليس فيه شك. وعلي رضي الله تعالى عنه لما كتب حاطب خطابه لأهل مكة فيما يتعلق بتهيئ رسول الله لفتح مكة، والله الرسول سبق أن دعا الله: اللهم عم عليهم الأخبار، ودعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة. حاطب قام وأخذ إيش؟ كتاب، وكتبه وأعطاه لضعين لامرأة، قالها: وصلي إن وصلتي إلى أهل مكة لك كذا وكذا، يعلمهم. جاء جبريل وأخبر رسول الله. طيب الرسول سمع من جبريل هذا وما ينطقه عن الهوى، وهذا مطاع ثم أمين، ما في شك في هذا ولا في تثبت. فقال لعلي ومعه رجل آخر نسيت ولا حمزة ولا من، لا حمزة ومات في أحد رضي الله تعالى عنه، نعم أحسن الزبير بن العوام، قال: أدرك الضعينة في روضة فخاخ وخذ منها الكتاب أتى ومشى وأسرع وأدرك الضعينة في الروضة التي أخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي كتب. فتشوا المزادة والرحل، ما في شيء. أراد كاد أن يرجع، فاستلس علي سيف، قال: والله لما كذبنا رسول الله، وإنه لصادق، ولا بد أن تخرجي الكتاب، إما أن تخرجي الكتاب وإلا فتشنا الثياب. يعني وجينا للجد حين. يبقى علي رضي الله تعالى كان في شك من أخبار رسول الله؟ لا، أراد يقدم على قتلها، وجزم بأن الكتاب موجود لأن الرسول صادق. ما توقف إلى أن يشاهد حتى يفتش موجود، لا، قبل ما يفتش: لتخرجن الكتاب أو لتفتشن تحت الثياب. طبعا تحت الثياب ممنوع. فأخرجته من إقاص شعرها. فإن كان يوصل لهذا كمان يعني. فيقين علي رضي الله تعالى عنه بصدق الخبر ومطابقته للواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله كأنه يشاهد الكتاب عندها، فجزم حتى أخرجت له الكتاب. إذن الناس مرات ويتفاوتون بقدر صدق الإيمان وقوته، وبعض الناس يحتاج إلى تدعيم المؤلفة قلوبهم حتى بالمادة إلى أن يستقر الإيمان. وكما جاء أيضا في باب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عند يذكره العلماء عند قوله سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا إيش؟ قليل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيش؟ خير وأشد تثبيت. هل في سياق المنافقين هناك: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم إيش؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان وأن يضلهم ضلالا إلى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنه إلى آخره. فلو أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم القتل كما كتب على اليهود من قبل في توبتهم، أو خرجوا من ديارهم كما خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ما فعل هذا القتل أو هذا إلا قليل. جاء بعض اليهود إلى بعض المسلمين، قيل جاءوا إلى بكر وقيل إلى عمر وقيل إلى بلال وقيل إلى فلان، قالوا: وعجبا، نحن كلفنا بأن نقتل أنفسنا توبة لله ففعلنا، وأنتم يأتيكم رسول منكم تعرفونه وتؤمنون به وتتبعونه ولا تحكموه فيما بينكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل نفسي لفعلته، والحمد لله لم يأمرنا. يبقى هنا ايش؟ يقينا وامتثالا. فلما بلغ ذلك رسول الله سمع بأن اليهود قالوا وردوا عليهم بما قالتهم، فقال: إن هذا الإيمان لهو في قلوب بعض الناس كأمثال الجبال. إلا الإيمان في قلبه كأمثال الجبال يحتاج إلى شواهد مادية؟ لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس لأنه يحدثهم بأمر غيب وبأمر بعيد وإلى آخره. فلما جاءت قضية تميم الداري وسمع منه رسول الله جمع الناس وأخبرهم بما رأى تميم. وهنا يقول بعض العلماء: الرسول يروي عن مين؟ عن تميم. يقولون: هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. فقد يأتي إمام كبير جليل ويأتي أحد طلابه ويسمع حديثا من جهة ما عن بعض الشيوخ بسند أطول ويسمعه شيخه منه، ويكون الطالب عدلا ثقة عنده، فيروي الشيخ عن إيش؟ عن تلميذه. وقد يروي الشيخ حديثه ويسمعه طلابه وينسى الشيخ ما حدثه، فيأتي الطلاب يجي في وقت انت حدثنا كذا، قل انا نسيت، فيروي الشيخ مرة اخرى حدثني فلان عني اني حدثتهم عن فلان وفلان وفلان، فيجعل نفسه احد الرواة بعد ان كان هو الشيخ الذي روى ذلك. وهذا باب في علم مصطلح الحديث في التحري والصدق في النقل والامانة. هنا يحدثنا تميم رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين وفي هذا الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم الا مكة وطيبة، تقول فاطمة في بعض رواياتها لكأني انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينخث في المنبر باصبعه، طيبة هذه طيبة هذه اي المدينة المنورة، وهي من اسمائها طيبة وطابة، وذكر بعض العلماء في تاريخ فوق 40 اسما، وكلها موجودة في كتب التاريخ. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، تجد في بعض النسخ الدين قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة، فكلمة ثلاثة اختصار في الكتابة، ثلاثة هذه نعت للنصيحة ولا نعت لقال؟ ها، اذا كان الصحيح في الاسلوب قال ثلاثا الدين النصيحة، هذا تعبير سليم اذا اراد الاختصار، ولكن صحة الرواية الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كم هذه؟ ثلاث مرات. لماذا يكررها ويؤكدها؟ لأن الدين بكامله من أول أركان الإسلام إلى أركان الإيمان إلى الإحسان إلى العقائد إلى كل ذلك يجمعه كلمة الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر إيش؟ دينكم. وجبريل سأل عن ايه؟ اخبرني عن الاسلام، قال كذا وكذا، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاحسان، اخبرني عن الساعة، ثم ذكر له علامات. كل ذلك جمعه صلى الله عليه وسلم تحت عنوان ايه؟ الدين. اذا الدين في كلمة، اذا هذا يحتاج الى ايش؟ تقوية هذا الاخبار للسامعين. وإذا كان هذا الحديث بهذه المثابة وهو من أبلغ كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي النصيحة؟ قالوا هم فهموها، النصيحة التي جمعتها فيها الدين لمن يكون تكون النصيحة؟ نأتي هنا أولا، النصيحة لغة يقولون الإخلاص أو التخليص، والأصل في النصح يقال نفح العسل إذا صفاه عن الشمع، وتقول أنت نقح الحب أو نقح الحب إذا صف الحب من التبن. ولهذا يجتمع كل تعريف النصيحة في الإخلاص والإصلاح، الإخلاص والإصلاح أو المستقدم المصلحة. ولذا قالوا النصح، الإبرة نصاح، الخيط نصاح، الخياط ناصح، لأن الإبرة بالخيط في يد الخياط تصلح شق الثوب أو تصلح الثوب لصاحبه، فقالوا النصح هو الإخلاص. وإذا كان النصح أو النصيحة هي الإخلاص، الإخلاص لمن؟ قالوا لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامة. ايش بقي بعد هذا؟ ها، ما بقي شيء. حتى الحيوان تنصح له امتثالا لأمر الله، ولنا في كل ذي كبد ايش رطب أجر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن النصح الإخلاص والإصلاح. هنا لما سمعوا كلمة الدين النصيحة على سبيل المبالغة ولا على سبيل الحقيقة أو على سبيل الأغلبية، يبحث العلماء هذا المبحث. هنا يسمى عند البلاغيين القصر الدين النصيحة، قصرت الدين في النصيحة. قالوا فيه الطواف، فيه السعي، فيه الرمي، فيه التجرد، إذن كل هذا من الحج. ولكن يأتي الحج عرفة، طب بقية الأركان والأعمال الأخرى؟ قالوا معظم أركان الحج عرفة. قالوا لا، السعي كمان ركن، الطواف كمان ركن. قالوا كل عمل قد يدرك في غير وقته إلا عرفة، لأنها إن فات عرفة فات الحج والطواف والسعي اللي باسم الحج، كل هذا ينقلب إلى إيش؟ إلى عمر. وإذا فاته الوقوف بعرفة فلا رمي ولا شيء إيش بعد، ولا اعتداد بالطواف والسعي الذي كان باسم الحج من قبل. فلو جاء وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم فاته الوقوف بعرفة، انقلب السعي من حج إلى إيش؟ إلى عمر، ويتحلل بعمر. إذا من باب التغليب والتنبيه على الأهم، فإذا قلنا من باب التغليب والتنبيه على أهم ما في أمور الدين كانت النصيحة. وإن جئنا إلى الشمول وأخذ اللفظ على ظاهر مدلوله بأن الدين النصيحة، شملت النصيحة بعمومها المسميات التي جاءت في هذا الحديث. وكيف تكون النصيحة لله أولا؟ قالوا إذا كانت النصيحة هي تخليص الشيء، فنصيحتك لله إخلاصك، نيتك مع الله، محبتك لله، ومن نصحك لله أن تحببه في خلقه وتحبب خلقه فيه. ولذا جاء عن بعض العلماء أن أشد الناس عبادة أو أعبد الناس إلى الله من حبب العبادة في الله. لأنك إذا حببت العبادة في الله جمعتهم على الله، حببت الله لعباده صاروا يحبون الله، أو إذا دللتهم على طريق محبته. ولذا ينقلون عن القاضي عياض: المحبة أشد تعبدا من الخوف. وقالوا عن ابن المبارك وغيره: لو أن لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخاف منك، أيهما أقرب إليك؟ قال: الذي يحبك، لأنه يطيعك في حضورك وينصح لك في غيبتك ويأتمن ويؤدي إليك في أماناتك. لكن الذي يخافك إن كنت حاضرا ربما استقام، وإن غبت عنه، ها؟ إذا غبت عنه ما في خوف، ربما قصر في واجبك أو لم يؤدي إذا أتمنته. إذا المحبة أشد من الخوف. ونحن يهمنا فيما يتعلق بالنصح لله، قالوا أول الواجبات، أو أولا النصح لله قسمان: فرض ونافلة. أما النصح لله الذي هو فرض على كل عبد فهو إخلاص العبادة لله وعدم اتخاذ شريك أو أن يشرك معه غيره في أي جانب من الجوانب، وأن يصف الله بما وصف به نفسه على سبيل الجلال والكمال، وأن ينفي عنه ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا نصح لله. ثم هو في هذا هو الفرض. وفي النوافل أن يكون حبه لله وما فيه مرضات الله أشد من حبه لنفسه. ثم بعد ذلك يكون داعية إلى الله، يكون ناصحا فيما بينه وبين الله. والنصح لكتاب الله هو خدمة كتاب الله بكل ما أوتي من قوة، وذلك إما بحسن النية في اتباع الكتاب وهذا عام في الجميع، وإما بمداومة تلاوته وتفهم معانيه، وكذلك اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومن الإخلاص لكتاب الله ما قام به العلماء من بيان طريقة تفسيره وبيان طرق ومناهج معرفته وبيان مدلوله، فكل ما كتب في علوم القرآن وتفسير القرآن وتجويد القرآن وما كان من كتابة القرآن وحفظ خط القرآن وكل ما دون من حرف في سبيل حفظ القرآن فهو نصح لكتاب الله. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القتل يستشري في القراء جاء إلى أدرك كتاب الله من الضياع. يبقى عمر لما جاء إلى أبي بكر يستحثه على جمع القرآن كان بدافع إيش؟ النصح لكتاب الله من إيش؟ من الضياع. وهكذا كل ما يتعلق بالقرآن من حفظ وعلم وتعليم وتأمل وما يتعلق بهذا من جميع الجوانب. ولرسوله صلى الله عليه وسلم لرسوله في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأينا النماذج من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم وبالعالم كله، وذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبته في قلوبهم من شدة نصحهم إليه. ونحن نعلم قضية حباب بن الأرت أو خباب بن الأرت حينما أخذ أسيرا وأخذوه أرادوا أن يقتلوه في مكة وأخذوه إلى الحل وقالوا له هلم يا خباب أتود أن يكون محمد مكانك هنا ونخلي سبيلك؟ شوف هذا العرض، السيف مسنط على عنقه ويقولون بس تكلم تمنى فقط، أتتمنى أن يكون محمد اللي هو سبب أخذك وأسرك أن يكون محلك هنا تضرب عنقه وتسلم أنت ونخلي سبيلك؟ ماذا كان جوابه؟ لم يبال بسيوفهم ولم يبال بجمعهم ولم يبال بالحياة كلها، بل يقول لا والله لا أرضى له ذلك، بل ولا أن يشاك بشوكة وهو في مكانه بالمدينة. الدافع لهذا إيش؟ شدة النصح لرسول الله. وهكذا امتثال الأوامر فيما ينفذه العبد كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه إيش؟ لو جئت النماذج، علي رضي الله تعالى عنه لما نام في الفراش وهو خارج للهجرة أيضا نصحا لله ولرسول طاعة. أبو بكر حينما يمشي تارة أمامه وتارة عن يساره ويقول انتظر يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، كل ذلك من باب النصح لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كلها وتاريخ سلف الأمة كله إنما هو في بيان النصح من أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده نحن تقدم لنا بأن التحاكم لكتاب الله أو إن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله وإيش؟ وإلى الرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله رد إلى إيش؟ إلى كتاب الله دائما وأبدا، والرد إلى رسول الله في حياته إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته انتقال إلى الرفيق الأعلى لمن؟ لسنته. وكذلك الآن من النصح لرسول الله في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه النصح لسنته من بعده، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. يبقى النصح لرسول الله النصح للسنة بأي شيء؟ بنصرتها بتدوينها بحفظها ببيانها وعلم المصطلح كله الذي يبين صحيح الأحاديث من حسنها من ضعيفها من علله، ومباحث الرجال كل ما دون في علم الرجال، الإصابة، ابن الأثير، كذا وكذا، كل ما دون فيما يتعلق ببيان حال الرواة. هذا الرجل ثقة نقبل حديثه، هذا الرجل ضعيف نتوثق ونشوف له ايش مستند وشواهد، هذا كذاب، هذا منكر الحديث، كل ذلك لأي شيء؟ نصح لأي شيء؟ للسنة، حتى لا نجمع بين غث وسمين، نتبين حقيقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الرجال الأعلام أيدهم الله ونصحوا لسنة رسول الله نصحا لله ولرسوله، وبينوا لنا الصحيح من السقيم والصحيح من العليل والمقبول من المرفوض في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد هذا العمل، يأتيك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسك فيه شيء، أنت بين أحد أمرين، تنصح لسنة رسول الله وتنصرها وتعمل بها وتترك رغبات نفسك، أو تترك السنة وتأخذ رغبات نفسك. هنا يأتي النصح، وكما تقدم لنا أو يأتي في باب الأجارات حديث جابر رضي الله تعالى لما جاء إلى أهل العالية قال جئتكم بأمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم كان لكم فيه خير، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. نهى صلى الله عليه وسلم عن إيجار الأراضي أو تأجير الأرض بما يكون على رؤوس الجداول والمازيانات. كانوا يؤجرون الارض قسمين بين صاحب الارض وبين اللي يزرعها. يقول صاحب الارض اللي يطلع على القنوات واللي في رأس الجدول رأس الحوض هذا لي، والباقي في عرض الحوض هذا لك انت يا ايش يا الزارع. فقد يصح هذا ويموت ذاك او يضعف ذاك فيكون هناك الغبن. فبين صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من التأجير، وقال بذهب او فضة او جزء مشاع مما يخرج من الجميع. طلعت مثل 10 أرادب على النصف او على الثلث او على الربع، يجمع حصاد المازيانات ورؤوس الجداول ووسط الجداول وكله سواء ونسبة مئوية مضطردة. فقال نهى عن امر كانت لكم فيه مصلحة ولكن طاعة رسول الله خير لكم. هناك في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيش الخيرة من أمرهم. يا سبحان الله، هنا والله حقيقة الإيمان وهنا المقياس الحقيقي. تأتي في زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطبها رسول الله لزيد بن إيش حارثة. ومن زيد بن حارثة؟ كان تبناه في الجاهلية او اخذته خديجة او اخذ اسيرا ووصل الى خديجة رضي الله تعالى عنها، فوهبته لرسول الله يخدمه. فجاء ابوه وعمه بالفداء وقال يا محمد بلغنا ان ابننا زيد عندك وهذا فداؤه تريد ان تفاديه. قال هل لا خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال أناديه وأسأله إن كان يريدكم فبغير فداء، وإن كان يريدني فما أنا بمفاد شخصا يريدني. قال والله أنصفتني، تعال يا زيد تعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. قال جاءوا بفدائك وأخبرتهم إن أردت أهلك فاذهب معهم بدون فداء، وإن اخترتني فما أنا بمستغن عنك. ماذا قال زيد؟ والله لا أختار أحدا عليك أبدا، لسه ما كانش رسول. بمجرد مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قال أبوه ويحك يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا أختاره، والله ما قد قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. فين هذا جماعة؟ الإنسان ما يصبر على هذا مع ولده، حتى على نفسه أحيانا يتضايق، ليش ما فعل هذا وليش لم يفعل ذلك. فخادم عنده لم يفعل شيئا ما يعاتب عليه، فعل. يكون بعض العلماء يقول عنهم كان له بعض الأولاد سيء الأخلاق شوي، قال يا أخي أنت عالم وفاضل وهذا ولدك كذا، لماذا لم تؤدبه؟ قال لا أفسد أخلاقي بإصلاح أخلاق غيري. كان هذا فيه تقصير، ولكن إلى هذا الحد لو أخذ يعنف ويصيح ويعمل، هذه الصورة قد يأباها بعض الناس، فيفسد أخلاقه من أجل أن يصلح غيره. الذي يهمنا بأن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة، لأنه كان في عفدة ربه يتعهده من قبل أن يولد، وصانه من السفاع واوى، وما كان رضيعا شق صدره وأخذ حج الشيطان منه إلى آخره. جاء زيد، لما رضي زيد واختار جوار رسول الله وصحبته بما يكافئه، أخذه وطاف به حول الكعبة وأعلن زيد ابني. ابنك من فين ومن أمه عندك؟ يعني زيد بالتبني، وكان التبني قاعدة معروفة عند العرب، من تبنى أحد كان بمثابة ولده لصلبه، يرث عنه ويرثه ويؤدي عنه كواحد منهم خلاص. لكن هذه الناحية أراد الإسلام أن يفضل، وإذا تزوج الابن بالتبني صارت ابنته حليلة ولده، وحليلة الولد لا تنكح، فأراد الله أن يبطل التبني ويبطل حرمة زوجة التبني. ولكن كان درس شديد، أبطل الله هذا في من؟ ها؟ في شخصية رسول الله ومن تبناه، وفي ابنة عم رسول الله. فيأتي رسول الله ويخطب زينب لزيد بن حارث. انظر إذن هذه القضية، نريد أن نتبين هذه القضية في هذا المعرض، وأنه يسلب الخيرة من أمرهم. والقضية ما هي عادية، ما هو توب يلبسه ويقلعه، ولا طعام يأكله ينتهي منه، ولا بيت يسكنها ولا تأخذ منه، لا، ده قضية لها أبعاد بعيدة جدا. من حيث المجتمع زينب قرشي وفي الذروة من النسب، وزيد مهما كان أصله جرى عليه الرق. هل هناك تقارب بين زيد؟ هناك معادلة؟ ها؟ هناك تقارب بين زيد وزينب؟ ما في اللي في حرف الزاي فقط، لكن بعيدين جدا. فزيد جرى عليه رق وزينب في القمة من النسب، فهي تواجه المجتمع، كيف ترضى أن تتزوج برجل جرى عليه رق وهي في القمة من قريش؟ فإذا تزوجته لأول وهلة تقابل المجتمع بهذا ولا لا؟ يصعب عليها. لو أننا جئنا من ناحية أخرى، هذه زيجة وعشرة وفراش ومعاشرة، إذا تجبر على شخص لا رغبة لها فيه. فزينب كانت تواجه المشكلة من جانبين، جانب مواجهة المجتمع للفارق البعيد بينهما، وليس هناك معادلة وليس هناك تكافؤ بينهما، وزينب تواجه أيضا إباء في شخصيتها أن تكون فراشا لمولى سبق عليه الرق. ولكن يأتي القرآن وأخوها يأبى ذلك ويمتنعون، ولكن ينزل قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى وحكم أن يكون لهم العيش الخيرة من أمرهم. إذا الخيرة لمن؟ لمن يا جماعة؟ لله. أليس الخلق كلهم عبيد لله؟ هل يمنع الخالق من أن يتصرف في خلقه؟ إذا من حق المولى سبحانه، إن الله يحكم ما يريد، إذن حكم الله مقدم على رغبات الناس وعلى اختياراتهم. ولذا جاء الحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه ورغباته تكون تبعا لما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون السنة والكتاب تبعا لأهواء الناس وكل يجرها إلى حيث شاء. لا وكلا، بل الأهواء التي تتبع ما جاء به رسول الله. حينئذ ماذا قالت زينب بعد نزول الآية؟ وماذا قال أخوها؟ رضيت. انتهى الأمر. ما كانت زينب تعلم بأن هذه مقدمة، وأن الله سبحانه زوجها لزيد قبل أن تتزوج رسول الله؟ ونستطيع أن نقول لما رضيت بحكم الله وألغت اختيارها كان أمرا مؤقتا، وعوضها الله أن تصبح زوجة لرسول الله. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها. ثم كان من أول، لكن لا، لئلا يكون للناس إيش حرج في أزواج إيش أدعيائهم. إذن كان زواج زينب من زيد ابتداء لقضاء الله، ولما تركت خيارها وقدمت ما اختاره الله وقضاه عوضها الله خيرا من زيد، وكانت زوجة لرسول الله وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذن النصيحة لرسول الله، النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، العنوان الكلي السمع والطاعة، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.